فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا على أهل بيتي لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون وقالت لأختي قصيه فبصرت عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرابع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون وَأَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ قال هذا من عمل الشيطان Thank you. قتلوك فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين Yeah. Thank you.